بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن والاه. ثم أما بعد، ففي استكمال تلك المقدمة قبل المقدمة التي سنكون معها بالدراسة إن شاء الله، توقفت عند قول الشيخ حفظه الله مما يلزم المسلم العامي العادي أن يكون برا بالأيتام، لأن الأيتام أمانة في عنق المجتمع المسلم، وليس كهذا المجتمع الذي يزعم أنه مجتمع مسلم ثم يكون بينه من يقول تعلموا الحجامة في رؤوس اليتامى، لأن ليس هناك من يدافع عنه، فتعلموا كيف تحلقوا أو تفعلوا الحجامة في رؤوس هؤلاء، إيهام أو تصوير دفع، لأن هؤلاء لن يكون هناك من يطالب بحقهم أو أن يحاسبكم، فافعلوا بهم ما شئتم. هذا ليس في المجتمع المسلم، أمانة في عنق المجتمع المسلم هؤلاء الأيتام. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فلتخش على أولادك، فقدم لهم ولنفسك، أنت بين يدي ربك وأولادك من خلفك، باذلا للصدقة لمن يستحقه، يبذل الصدقة وكله لك، ليس لله عز وجل، ما تفعله لك. فأنا أستحي أن أقول أفعل هذا لله إلا إن كان اللفظ أنني من أجلي أن أجد ذلك عند الله، ولكن أفعله لنفسي، إن الله غني عن العالمين، فما تفعله لك أنت عندما تبذل الصدقة لنفسك، واعلم أنه ليس من مالك بل من مال الله، والذي يعطيك. ويقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قالوا أيضا في معناه أن تقتطع جزءا ولو يسيرا من هذا الذي أعطاك الله إياه، وأنفقوا مما رزقناكم، مما رزقناكم تانية، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أي أنه ليس مالك بل هو مال الله، فعليك أن تحسب لهذه ألف حساب، فأنت تعمل لنفسك. ويقول ابن آدم مالي مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ولبست فأبليت وتصدقت فأبقيت وفي رواية فأمضيت. فهو لنفسك عند ربك عز وجل أن تفعل هذا، خير الصدقة، وأنت صحيح معافى حريص على الغنى وتخشى الفقر فتفعل هذا الأمر، هكذا يكون لك خير الصدقة، تفعلها هكذا باذلا للصدقة لأهل الاستحقاق، ممسكا للسانه عن الغيبة. ألم أقل لحضراتكم لو ظللت أتكلم حتى الصباح ويؤذن بالفجر لا تجاوزت هذا الوقت إلى ما بعد مشرق الشمس، ولربما كان عندي بقية في هذه المقدمة، هذه وحدها بها ما يقرب من 6 أو 7 محاضرات. الغيبة، آفة الغيبة، فاكهة المجالس كما سماها فضيلة الدكتور محمد سعيد رسلان، سماها هكذا فاكهة المجالس، حتى في مجالس مما يؤسف له العلماء ويؤكل لحم إخوانهم من المسلمين من العلماء من أمثالهم أو طالب العلم طلاب العلم أو من المسلمين في مجالسهم، وليس هناك منهم من يقول اتق الله أمسك عليك لسانك، والله ما علمنا عليه إلا خيرا، لا تورطنا معك يا فلان، بل ويسترسلون جميعا. وهذه على قلة مبناها غيبة 4 أحرف على عظم ما فيها من معنى. طرحت في مرة له المفهوم والكيفية وفيما تكون وبما تكون، وما حكمه، وما حكم غيبة غير المسلم، وما أسباب الغيبة، وما حكم استماع الغيبة، وما عقوبة الغيبة، وما هي الأعذار المبيحة للغيبة، وما كفارتها، هل لها كفارة، وكيف نتخلص منها أو يتاب. كل هذا لهذه الأربعة أحرف. انظر في واحدة منها حتى تحذر إلى أن يأذن الله بالتفصيل بعد. المفهوم ذكرك أخاك بما يكره وكلهم يعرفونها. أما فيما تكون وبما تكون، تعال معي إلى هذا. تكون بالكلام وبالإشارة وبالحركة وبالكتابة، كل هذه يفعل بها الغيبة أو يمارس بها الغيبة، أن تتكلم أو أن تشير، كل هذا إشارة، أو أن تقلل الحركة، أو أن تكتب، كتابة غيبة. ذكرك أخاك بما يكره، وتكون أيضا بالتعريض، عندما يذكر عندك إنسان الحمد لله الذي عافانا من الكذب، فيفهم من كلامك أن الذي ذكر يكذب أو يكثر الكذب. ما حاجتك إليه؟ هل لك حاجة فيها؟ في الستة مواضع التي رخص لك أن تذكر هذا وعندك دليلك حتى تخرج من هذه الكبيرة. وأيضا تكون فيما أو فيما تكون الغيبة في الخلقة وفي الخلق وفي الدين وفي الدنيا وفي الملكية وفي النسب، تكون في ستة. أي إن عبت على خلقته أو خلق، لكن جبان متهور كل هذه ويكره أن يوصف بها، أو ذا ماسك على الدنيا ذا حريص، فكل هذا خلق. وفي الخلقة له مثلا تخين ذكرت ذا بكرش ذا أسود، كل هذا أصلع، كل هذا في خلقته. أقول لك أتعيب الصنعة أم تعيب الصانع؟ هو لم يخلق نفسه، هكذا جعله ربه، أتعيب على من؟ الصنعة أم الصانع؟ أمسك عليك لسانك، خلقة أو الخلق أو في الدين، أن تصف بأي شيء طبعا في دينه فيكون طبعا كاره عنده، وهو فيه غيبة إن لم يكن فيه بهتان، وهو أشد من الغيبة. من قال عن مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة القبائل. وفي الدنيا كذلك، أمور الدنيا تكون أيضا، ده مثلا عايش ومش عايش، ده عشت كذا وما. وفي الملكية، يا ما ده طرنش طافح طول السنة، ده جدار بيته مشقق، ده مثلا عجلته مصدية، ده حمره أعرج، ده سيارته مهكعة، كل هذه غيبة، يكره أن توصف ملكياته به غيبة. وفي النسب، في نسبه الذي ينتسب إليه، ابن عربجي ولا إسكافي ولا زبال ولا ما شابه، فكل هذا يعد أيضا من الغيبة. وسأكتفي بهذا، لأن طبعا لو فتحنا الأمر أو المجال لها ما كفانا كما قلت لحضراتكم هذا الوقت كله. فيمسك لسانه عن تلك الآفة وهذه الكبيرة وهي الغيبة والنميمة، وهي السعي بكلام الناس للناس بقصد الوقيعة، يتبقى في وقيعة بينهم وتزداد النار اشتعالا، نار الخصومة بين الناس، فهو يسعى بالنميمة بينهم. وإن لم يكن هذا قصده ولكنه سعى، فكما تقدم خيانة لأمانة المجلس، لأنك استمعت إلى كلامه ولم تقل له سوف أقول لفلان ما قلت، قلها له وهو جالس، إن تاب منها فكأنه لم يقلها، وإلا فقل له سأرفعك إلى قائلها وأقول له أنك قلت كذا وكذا، وإلا فأمسك عليك لسان. النميمة وهي حالقة للدين، لأنها تؤدي إلى فساد ذات البين، كما قال عنها نبينا صلى الله عليه وسلم إنها الحالقة، وفي رواية لا أقول تحلق الإيه الشعر ولكن تحلق الدين، وهي مهلكة تلك الآفة الكبيرة، وهي النميمة مهلكة موجبة لعذاب القبر، وكلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعه في هذا القبر إيه؟ رجلان يعذبان وما يعذبان في كبير، إنه لكبير ولكن إيه في ظنهما أنه ليس بكبير، أحدهما كان لا يستنزه من بوله أو لا يستتر من بوله رواية، والآخر كان إيه يمشي بالنميمة بين الناس. فالمسلم العامي العادي يلزمه أن يمسك لسانه عن هذه أيضا، فما بالك بطالب العلم فضلا عن العالم. والكذب، والكذب بأنواعه، فالناس إلا من رحم ربي يعلم من الكذب أنه كذب القول، أنت تكذب في القول، فهذا نوع من أنواع الكذب. فالكذب هو كذب القول، مهما دق اللفظ أو عظم فهو كذب طالما خالف الحقيقة. ومنها طبعا النكت، نكت كذب، سمعت آخر نكتة ثم يروي وهو كذب، إضافة إلى ما يترتب من حقوق إن ذكر بعض المهن أو إنسانا مثلا بعين يرجعه إلى مثلا إيه الصعيد، مرة واحد صعيد كل الصعيد سيأتون يطلبون حقه حقهم منه عند الله عز وجل يوم القيامة. هل نحن كذلك؟ هل نحن كذلك اللي انت قلته مرة واحد بلدين يشوفوا بلدياته منين وبلدياته كلهم يطلبونه بالحق إن عاب فيهم وعليهم بتلك النكت؟ مرة واحد نقاش النقاش يطلب كل النقاشين، مرة واحد كهرباء، مرة واحد كذا، كلهم ما وصفهم وقال عنهم يطلبونه بهذا الحق أمام الله عز وجل، فهو كذب هذا الذي يقوله من إيه ما يسمى بالنكت. فالكذب كذب القوم، ويدخل أيضا في السخرية والاستهزاء، وكلها كبائر يحاسب عليها العبد، كلمة النكت أو فعل النكت ليس إلا. وهذا الذي أقاموا الدنيا من أجله ولم يقعدوها بعد، هذا الأرجوز الذي كان يفعل ما يفعل في برنامجه يدخل في هذا أيضا، وسيسأل ويطلب بين يدي الله عز وجل بكل هذا، إن كان يعلم إن كان لا يعلم فليعلموه حتى يتوب إلى الله قبل أن يموت. كذب القول فهذا نوع، كذب النية فهذا نوع من أنواع الكذب، كذب النية مع صدق القول. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، صدقوا أم كذبوا؟ كذبهم الله، فلما الكذب هنا أو التكذيب؟ والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لأنهم كذبوا بنياته، نيتهم لا يرفضون تلك الشهادة ويكذبونه ولا يرضون بتلك الشهادة، نشهد إنك لرسول الله، صدق القول مع كذب النية، وكذب الإرادة مع صدق العمل، وقد إيه تكلمنا في جانب من هذا قبل ذلك. لو طبعا فعلت ليقال، وقد قيل العالم اللي تعلم وعلم إنما علمت ليقال، عالم وقد قيل، قرأت ليقال، قارئ وقد قيل، اللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. وكذب الأعمال وهي عدم استواء العلانية مع الإيه مع السريرة، فهذا كذب يبدو في ظاهر وباطنه يخالف هذا الظاهر، فسمي كذب الأعمال، العمل الذي تبديه الجوارح ولكن السريرة تخفيه أو تعمل غيره. وإن شاء الله أيضا يأذن الله أن يعني نؤصل لهذه كلها إن أذن الله عز وجل. وكذب العزم، كذب العزم وهو النوع الخامس من أنواع الكذب، كذب العزم أي أن يعزم على فعل شيء في المستقبل وهو كذب، منها قوله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ومنهم من عاهد الله، لئن آتانا من فضله العزم، لئن آتانا من فضله لا في المستقبل لنصدقن، ولكنه من داخله لن يفعل شيء وقد كان. فلما آتاهم، وهذا آخر أنواع الكذب، كذب الوفاء بالعزم، بعد كذب العزم كذب الوفاء بالعزم، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. كذب الوفاء بالعزم. فهذا أو هذه هي أنواع الكذب، لمن لا يعرفها فقد عرفه. والكذب ليس له ألوان، كذب أبيض في كذب أبيض، ولا كذب فوشيا، ولا تريكواز، الكذب كله أسود. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل الكذب على ابن آدم حرام، ما فيش ألوان بقى، حرام. أما المرخص فيه وهو كذب إلا في ثلاث، طبعا الحرب، إن الحرب خدعة، ورجل يصلح بين متخاصمين أو مسلمين فهذا هو كاذب، ولكن طبعا إيه يؤجر على فعله المتعد لما رخص له فيه حتى يصلح ذات بين المسلمين. ورجل كذب على زوجته ليرضيها في المشاعر والعواطف، مش أبط المرتب أو هات مصاريف الشهر والله ما معاي، كذب على امرأته هذه ليرضيها، ليغضبها، ده كده بيغضبها، ها، ولكن في المشاعر، يعني أما زلت تحبني، لا سيما كان بعد مشكلة أو خلاف أو ما شابه، يعني لا بأس أن تتكلم بشيء حتى تلطف معها ويرق قلبها لك مرة أخرى وتسير العجلة، ها، ولكن تكلم إليها بلطف، ما يضيرك. ومش معنى كده بقى زي ما أختي في مرة بقول كده تقول إيه ده، هو يعني الإسلام خلى المرأة يعني تنضحك عليها وتستهبل كده؟ وأنت أيضا مطالبة بهذا، مش هو بس، يعني أنت أيضا مطالبة بالكذب في المشاعر حتى يقام هذا البيت ولا يعني إيه تنقض أركانه ويقع. أن تتكلمي إليه بلطف أيضا وفي المشاعر تستألفين قلبه، ولكن المرأة هي أكثر ما يكون وأحوج ما يكون لهذا. ذلك اللي رايح يقول سيدنا عمر بن الخطاب إني أريد أن أطلق امرأتي، قال ولما؟ قال لا أحبها. قال سبحان الله، وهل كل البيوت بنيت على الحب؟ فأين الرعاية وأين التذمم؟ يعني إذا الرومانسية والشهادة مش بتاعت دي، دخيل علينا، هذا يأتي بعد، ولكن لأنهم ينتهوا من كل هذا الحب وقت الخطوبة وقبل الزواج، بعد الزواج ما ليش حاجة يقول، وهي أيضا خلصوا كروت الشحن ونظام كله على كله خلص، فلا يجد ما يقول فيخسر، وهذا البيت يقع. وفر هذا لما بعد الزواج تكون هناك لها يعني إيه مشاعر أخرى، فإما سألتك أجب لها، وهل أستغني عنك، هذا البيت من غيرك عبارة عن كذا وكذا، ولا مانع أن تمد يدك في لقمة، زي ما بيقولوا كده كانوا بيعبروا زمان، يقول لك تعملها ودن قطة ملوخية تعدميني لو ما كلتيه، إيه المانع، ها، إيه المانع، حتى اللقمة تضعها في في امرأتك، ها، تؤجر به لك بها صدقة، ترفع اللقمة البؤاء صدقة لك عند ربك عز وجل، هذه عادة حولها لك نبيك صلى الله عليه وسلم إلى عباده فافعلها. ورجل كذب على امرأته ليرضيها، فهذا الكذب يلزم المسلم العامي العادي أن يمسك لسانه عن الكذب. والولوغ في الأعراض، الولوغ، شوف بأكد على الغين مع أننا ماليش إن أقولها يعني، بس عشان الإيه، في واحد كتبها في مرة الولوج، لا هي الولوغ، واللفظ ها هنا دقيق، فما يعني ما الذي يوصف بهذا؟ ولغ، إنه الكلب أعزك الله، فلا تتحول إلى آدمي كلب لأنك تقع على الجيف، والكلاب تقع على الجيف، فكان اللفظ على دقته معبر مؤدي. فهي إدام الكلاب أن تقع في أعراض الناس بالغيبة وما شابه، إدام الكلاب لأنها تقع على الجيف. فإياك والولوغ في الأعراض. مقبلا على شأنه في دنياه وآخرته، في دنياه وآخرته، لإصلاحهما حالا ومآلا، يعني وأنت تحيا وعندما يكون الغد الذي صبيحته ربك عز وجل. ما تقول له إذا لقيته الليل غدا؟ فأنت تصلح هذا المآل، فالحال أنت تحيا تصلحه من أجل المآل. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله. فانشغل بنفسك عن الناس محبا لإخوانه من المسلمين، لإخوانه من المسلمين، لفظ من دخلت ما بين، مش لإخوانه المسلمين، لإخوانه من المسلمين، مسلم وحسب، لا إخوان مسلمين ولا مسلم سلفي ولا مشى، مسلم وحسب كما قال ربنا، هذا ما سمانا به ربنا فلا نتركه إلى مسمى آخر. محبا لإخوانه من المسلمين لا من المبتدعين ولا العاصين، وهو يراعي ضوابط هجر المبتدع، وكذلك قاعدة الزجر بالهجر لها ضوابط ولها شروط. ولكن كما قلت لحضراتكم لو ظللت أتكلم ما كفانا الساعات الطوال مع كل جملة من هذه، وكلها ما زالت تلزم المسلم العامي العادي. سليم الصدر لكل مسلم، أي يفرغ الأحقاد والكراهية والبغضاء، هذا القلب ينقيه حتى يستطيع أن يحب إخوانه من المسلمين فعلا. سليم الصدر لكل مسلم بالولاء والبراء وفق ضوابط الشرع، نبغض لله ونحب لله أيضا، نوالي أولياء الله ونعادي أعداء الله حتى وإن كانوا الأقربين منا عافاهم الله أن يكونوا. فكما تقدم نبغض الكفر في الكافر، ونبغض المعصية في العاصي، والبدعة في المبتدع. فإن نزعوا وتابوا بضوابط التوبة كانوا أحب إلينا من بعض ولدنا، فإن الله حذرنا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروا، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. أما أخوك المسلم حظك على مسايرته ومناصحته، وأن تحرص على صحبته لا سيما إن كان من الصالحين. فإياك والصاحب ذي الخطأ العارض والصاحب ذي الخطأ المنهجي، هذا يجعلك في حرج مع ربك أنك لم تراعي نظر الله عز وجل لك وأنت تفعل المعصية، لأنها امتدت إليك من صاحبك ذي الخطأ العارض الذي يرتكب الكبائر لشكوى، والصاحب ذي الخطأ المنهجي الذي يقع في المخالفات لشبهة أو لشبهات، فهذا يجعلك يغلق في وجه الأبعد باب التوبة، لأنه لا يظن أنه على المعصية. يقول أيتاب من الطاعة؟ لأنه يظن أنه على الطاعة لا على المعصية بضوابط هذا كل. إن تابوا فهم أحب إلينا من بعض ولدنا. وفي الأثر الذي يذكر في إسلام عمير بن وهب رضي الله عنه، عندما جلس وهو يشحذ السيف في ظل الكعبة ويسقيه بالسم، ويقول لولا عيال أعولهم ودين يلزمني لذهبت وقتلت محمدا بسيفي هذا. وكان ابنه في الأسر في بدر، أسر في 70، فسمعه صفوان بن أمية وكان ما زال على شرك. وتخيلوا هو ممن كان يدعو عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن الله يعلم أن فيهم إسلام وسيحسن إسلامهم فنهاه ليس لك من الأمر شيء. فصفوان ابن أمية قال له عيالك أعولهم مع عيالي أو قبل عيالي ودينك يلزمني، اذهب وافعل نفذ. ولا تحمل هم لهذا الدين ولا لهؤلاء الأولاد. فذهب وأخذ سيفه حتى يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما لقيه أنه في منتهى الحديث يعني دخل إلى المسجد وهو أبغض إلي من خنزير لكفره، يبغضه لكفره. دع سيفك هاهنا، كانت الأسياف معنا في بدر فما أغنت عنا شيء، دعه يا عمر بسيفه يا رسول الله بسيفه، ما جاء بك يا عمير، جئت أفتدي ولد، ما جاء بك يا عمير، ثلاث مرات. فلما لم يجب بالصواب قال كذبت، جلست في مكان كذا وكذا تذكر وتقول كذا وكذا، وسمعك صفوان فقال لك كذا وكذا، وجئت لتفعل، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فوالله ما رد مقالتي إلا صفوان، هو اللي رد علي، مش حد تاني. من أين تعلم ونحن في مكة وأنت في المدينة؟ إذن أنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشاهد يقول عمر بن الخطاب لقد دخل إلى المسجد وهو أبغض إلي من خنزير، فما إن نطق بالشهادتين صار أحب إلي من بعض ولدي رضي الله عنه. وهكذا أخذها عن لسان، فكم من شعارات أخذتها عنه رضي الله عنه وأرضاه، ولم أفتن. فإن كان هناك فتنة فبالذي رباه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو من خلقه علمه، وهو على خلق عظيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا فتنة، ولكنه القدوة بعد الأسوة، وقد عينه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال فاقتدوا باللذين من بعد، أي أبي بكر وعمر. سليم الصدر لكل مسلم، ممسكا للسانه أن يتكلم في غير ما يعنيه، وهذه من حسن إسلام المرء في الحديث تركه ما لا يعنيه، فلا تتكلم فيما لا يعنيه. وخصلة مذمومة تحبس عن الجنة، هذه الخصلة تستسهل وتتكلم الكلام فيما لا يعني لأنها تحبس عن الجنة، في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه في منتهى الحديث عندما ذكر له النبي على صدق محبته أنه سيبتلى فيعد للفقر تجفافة في آخر الحديث وفي آخر الرواية، ما فعل كعب؟ قالوا هو مريض، فذهب مشى حتى دخل عليه صلى الله عليه وسلم فقال أبشر يا كعب. فقالت أمه من خلف الست هنيئا لك الجنة يا كعب. فقال من المتأليه على الله؟ قال هي أمي يا رسول الله. قال وما يدريك يا أم كعب؟ لعل كعبا تكلم فيما لا يعنيه أو بخل بما لا يغنيه، يحبسه عن الجنة بل يدخله النار، وبئس القرار. ارجع إلى قول الحق عز وجل في سورة المدثر، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، صلينا ولم نصل، لن أستطرد طويلا حتى عين الشهر، لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وكنا عين الشهر نخوض مع الخائض، وكنا نكذب بيوم الدين، والله حكم حتى أتانا اليقين. فلو تابوا قبلها فهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويغفر ويعفو عز وجل. التكلم فيما لا يعني لا يعني. مقبلا على كتاب رب العالمين تاليا له، أي إن تعلم إقامة الحروف فهو يتلوه لورد له مع ربه عز وجل ولا يتوقف عندها وحس، فهذا جزء وليس هو المعني بإنزال هذا الكتاب، كما سنرى في الرسالة إن شاء الله مقدمة التفسير، سنرى فيها جانب من هذا إن شاء الله. ولكن إقامة الحروف حتى تعرف المعنى فتفهمه فتعمل به، فله ورد أي علاقة مع ربه تاليا لكتابه، ورد يومي، فما بالك بمن لا يستطيع أن يقيم آية من كتاب الله بصوابها، أن ينطقها بصوابها. وهذا خطاب الله إلينا، متى ستعرف ما يريده منك؟ أرسله إليك فيه مراده، متى ستعرف إلا إذا كنت تعرف كيف تقرأ فتفهم فتتعلم لتعمل مقبلا على كتاب ربه تاليا له إن كان ممن يحسن القراءة، وإن لم يكن يتوقف حتى يلتمس من يحسن القراءة ليقرأ له أو يعلمه ويتوقف. شو يقول لك حديث المتعتع ويفعل ما يفعل ولربما يعني سب الله بكلامه وهو لا يدري، يتوقف حتى يتعلم. وخمس آيات بخمس آيات، عشر آيات بعشر آيات، لما العجلة؟ ولكن كما قال بعضهم انفر الضرة، هكذا عبر عن القرآن لخمس ختمات في رمضان. بأي كيفية؟ بأي فهم؟ بأي عمل؟ وهو رمضان وحسب، وبعد لا شيء. يحسن القراءة، وإن لم يكن يحسن القراءة التمس من يقرأ له أو يعلمه. كإن شاء الله هذا المجلس الذي ستجلسون فيه مع معلم التجويد يعلمكم قراءة كتاب الله، ثم من بعده تعرفون إلى المعاني فالعمل بعدها، إلى أن يجعلنا الله من حملة كتابه، ممن يقرؤونه ما بين دفتين علما وعملا. لا يكون حجة لنا لا علينا، حجة يكون لنا حجة لنا لا علينا، يكون معنا إلى الجنة لا يدفع بنا إلى النار والعياذ بالله. ليعرف مراد الله رب العالمين منه إقامة الحرف أو الحروف من أجل الفهم له، ثم إقامة الحدود والعمل بما فيه، مقبلا على معرفة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يتأسى به، فلا يفرط في سنة النبي ولا يغالي فيفرط عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يتعرض بالدليل حتى لا يفرط ولا يفرط، معه دليله عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعندها لا يحسن عرض السنة فيعاب عليها ولا عيب، إلا أنه ينتسب إلى سواد أهل السنة أو ممن يزعمون هذا. فإذا أقبل عليه رمضان وقد بلغ الحلم، وجب عليه أن يعرف فقه الصيام لئلا يفسد الموسم على نفسه ولا على غيره، ويفسد العمل أي الصيام لأنه لا يعرف. فإن ملك الزاد والراحلة وأصبح مستطيعا للحج وجب عليه أن يتعلم فقه المناسك. وكم من مالك للزاد وللراحلة ويسوف ويؤجل، أنذره وأحذره هو ومن تولى دعوى مقاطعة الحج والعمرة بهذا الأثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: من كان له مال يبلغه حج بيت ربه أو تجب عليه فيه زكاة فلم يفعل سأل الرجعة عند الموت. عندما يأتي الأجل سيقول رب ارجعون، ولكن سيقولها كما استدل واستشهد عبد الله ابن عباس بالآيات، عندما قال له رجل: يا ابن عباس اتق الله، إنما يسأل الرجعة الكفار. عنده الآيات في سورة المؤمنين توحي بهذا، فقال ابن عباس قطعا لمادة الجدل: سأتلو عليك بذلك قرآنا، دليلي من كتاب الله. ثم قرأ: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها الله خبير بما تعملون. لا ينفع الندم وقت لقاء الله. كان معك العمر ومعك الزاد والراحلة والصحة، وقد أمرك نبيك وهو يقول: تعجلوا إلى الحج. أريد أن أعطيها مدا لازمة ولكن لا يحق لي، فهو منفصل: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، أي في صحته، هو اليوم صحيح معافى، فلربما وقع، فلربما أصيب بفيروس مهلك لا يدري ما يعرض له في صحته، فلربما شل كسر ولم يقم منها بعدها، لا يدري ما يعرض له في صحته، في ماله لعل الله أن يرسل إليه أو عليه ما يجتاح هذا المال كله، فهو الذي يبسط ويقدر، يعطي ويمنع، يحرم ويمنع، الله رب العالمين. أو يعرض له في أجله فالموت يأتي فجأة، يشترون العمارات والأراضي وعندهم الرصيد في البنوك والسائل تحت أيديهم والشقق التمليكية هاهنا وهاهنا وهاهنا، كلها ليس في حاجة إليها، كفاك ما أنت فيه وأوسع الدار كما شئت، ولكنها دار تحيط بك وتأوي إليه. وانظر إلى ما يقوله نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، أنك ستسأل على قدر ما يكون لك على قدر ما يكون عليه، فلماذا تتعجل ولم تنكر؟ على قدر ما يكون لك وتصيب في هذه الدنيا ستسأل بين يدي الله يوم القيامة. كل ما يصيب ابن آدم من رزق، مال أو صح أول أيا كان اللي حيأتيه في دنيا، قال صلى الله عليه وسلم سيسأل عن الأموال، من المال سيسأل عن، إلا في ثلاث، إيه هم؟ قال كسرة، كسرة يسد بها الجوعة، وخرقة يلف بها العورة، وجحر، شوف الكلمة جحر، يأوي إليه من الحر والقر، مع أن الدار الواسعة نعمة، ولكن عندما تتعدد لك الديار ولم تذهب إلى الدار أو البيت الذي يجب أن تقيم الركن الخامس في الإسلام وتذهب لتحج بيت ربك عز وجل، لما لم تفعل؟ لا يضر الأبعد مات يهوديا أو نصرانيا كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الذي لا يحج إلى بيت الله الحرام من ليست بقبلته، فاليهود والنصارى قبلتهم المسجد الأقصى، أما أنتم أو المسلمون عامة فقبلتهم بيت الله الحرام يحج إليها إذا ملكت الزاد والراحلة وكنت مستطيعا للحج. وجب عليك أن تعرف أو تتعلم فقه المناسك فتفعل بإخلاص لله رب العالمين لا بجهل كما فعل البعض. وجاء يحكي لقد رجمت إبليس بالنعل، حذفه بسبع جزم، هل يجزئ؟ لم يفعل، حذفه سبع جزم، وسب دينه، دين إبليس كمان يقول هكذا وهو يفخر، ومن جلس على عرفات وقد أخذ معه ما يسمى هذا البرطمان ده وصنع لنفسه جوزة صغيرة جلس يتسلى على عرفات لطول الوقت، فهذا يتعلم فقه المناسك حتى يؤدي إخلاصا ومتابعة لا بجهل هكذا ويذهب، وقد ملك الزاد والراحلة والصحة ذهب ولم يذهب، أدى ولم يؤدي. فإن ملك الزاد والراحلة وأصبح مستطيعا وجب عليه أن يتعلم فقه المناسك إلى ما أشبه من هذه الأمور وما دار في فلكها، كل هذا يلزم المسلم العامي العادي لكي يكون مسلما صحيح الإسلام، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقد نقلت الرواية الثانية عن عبد الله بن مسعود أنه سأله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سأل النبي أي الإسلام أفضل، فكان في آخر الحديث ثم أي، قال أن يسلم الناس من لسانك، أي مسلمهم وغير مسلمهم، لأن المسلم كله نفع طيب، فلا يكون ممسكا للسانه عن المسلم ويطلق هذا اللسان في غير المسلم الذي يحيا معه وهو معصوم المال والدم والعرض كما أنت كما سواء بسواء، فلماذا تتكلم في حقه؟ وهذا الأمر يطول أيضا شرحه، ولكن تمسك لسانك عن الكلام في غير المسلمين، فما بالك بأموالهم وأعراضهم ودماءهم. فإذا ما بلغ هذه المرتبة كل هذا ليكون في الآخر إيه؟ مسلم. فإذا ما بلغ هذه المرتبة ثم أقبل على العلم الشرعي بأصوله وتلقى على الشيوخ المعتبرين فإنه يرتقي إلى رتبة طالب العلم. فإذا تمكن في العلم بقدمه وثبتت فيه قدماه فقد أصبح عالما، ولا يكون إلا بإجازة الشيوخ المعتبرين له حتى يسمى عالما. فيفعل ما يفعل العلماء. يقول حفظه الله وغفر له ولوالديه: فلو أخذنا الصورة المقسمة على هذه الثلاثية، مسلم عامي عادي طالب علم عالم، يتبين لنا أن جملتنا، ويضع نفسه هكذا في وسط من يتكلم لا تزكية للنفس وكلام كثير عنها، يتبين لنا أن جملتنا لم يصل بعد إلى رتبة المسلم العامي العادي الذي يأتي ما يريد الله رب العالمين منه وينتهي عما نهاه عنه، ويأتي ما أمره به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وينتهي عما نهاه عنه. لا تجد إلا الواحد بعد الواحد في الجملة الكبيرة من المسلمين ممن ينتسبون إلى العلم ليندرج بلام التأكيد ليندرج تحت رتبة المسلم العامي العادي، فضلا عن أن يسمى عالم أو طالب علم، لسه مسلم عامي عادي يدوب استكمل لنفسه هذه أو هذا المسمى أو تلك الرتبة، فضلا عن أن يرتقي إلى رتبة طالب العلم، فضلا عن أن يرتقي إلى رتبة العالم. أكتفي بهذا القدر، وهو ما وقع عليه اختياري لنقله بتصرف كما قلت لحضراتكم، وأعتذر عن عدم نقل باقي تلك المادة العلمية الفتوى بغير علم كما قلت لصاحبها فضيلة الدكتور محمد سعيد رسلان حفظه الله، والتي أنصح من لم يكن سمعها أن يحرص على سماعها، ومن سمعها أن يعاون إلى الاستماع إليها المرة بعد المرة لما تحتويه من فوائد وعلم علمه الله شيخنا أدام الله عليه منته وأسبغ عليه نعمته وأيده وثبته ونفع المسلمين بما يقول وبما يعلم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا الذي علمنا إياه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وألا يجعل حظنا من دعوتنا وقولنا هو اللفظ، ولكن يتقبل سائر أعمالنا على الوجه الذي يرضيه عنا. وأعتذر لحضراتكم عن الإطالة، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.